ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس الرابع والعشرين من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال طيب الله ثراه بعد أن ذكر البيع والإجارة للكفار في البيوت والدكاكين وغيرها، وذكر المذاهب في أنها لا تجوز أن يباع لهم، وأن الإجارة قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يؤجرها لذلك، يعني إذا كان سينتفع بها انتفاعا محرما. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح. ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، يعني لا يجوز لإنسان يؤجر محلا لطلب الرزق أن يبيع خمرا أو أن يعقد عقودا فيها إخلال بالمحرمات عند المسلمين. وإن شرط، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، وعليكم الصحة، يعني هو انتفع بها لكن لا يجوز أن يتخذ كنيسة ولا أن يبيع فيها الخمر، حتى عند أبي حنيفة، وإن كان يرى أن الإجارة صحيحة ولا كراهة فيه. فإذا لم وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، طالما أنه استلم المحل فعند ذلك يدفع الأجرة حتى ولو لم يفعل فيها شيء. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، يعني هو إذا كان لا يجوز له شرعا أن يتخذ بيتا وأرضا للمسلمين كنيسة، ولا يجوز أن يبيع الخمر خاصة للمسلمين، فذكر هذا الشرط وعدم ذكره سواء. لماذا؟ لأنه معلوم ولأنه لا يجوز له فعل ذلك. كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه. يعني هو اكترى أرض مدارا لينام فيها أو ليسكنها، لينام مثل الفندق، يعني لينام مثل الفندق، مثلا إنسان حجز غرفة في فندق سواء بات أو لم يبت، سواء أقام فيه أو لم يقم، ومطالب بإيش؟ بدفع الأجرة. فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر. يعني هو لو استأجر إنسانا حتى ولو كان استأجره في حرام فيجب أن يدفع له أجرته، لكن حمل الخمر وحمل الخنزير وحمل الميت كل هذا من الأمور المحرمة. فأبو حنيفة يفرق بين تحريم الشيء وبين إيه؟ الأجر على الشيء، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة. لو أنه حمله عصيرا فإنه يجب عليه أن يدفع له أجرته. فهذا التقييد عنده لغو. يعني هو عندما يقول عندما تشترط عليه، عندما تشترط عليه ألا يبيع فيها خمرا وألا يتخذ كنيسة، هذه أمور محرمة، هذه أمور محرمة، فما ينبغي أن تشترط هذا، مع أن الأئمة يشترطون. هو يقول هي أمور محرمة فلا داعي للاشتراط، ويجب عليه أن يدفع الأجرة أو المال الذي اتفق عليه. فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة، إجارة مطلقة لا قيد فيها. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه عنب خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. يعني العنب يصلح للخمر وللعصير وللأكل، أما السلاح في الفتنة فلا يصلح إلا إيش؟ إلا للقتال. فالسلاح في الفتنة لا يجوز أن يباع لمن يستخدمه في الفتنة، أما العنب أنا لا دخل لي، أنا أبيع فقط. الأئمة يقولون لو علمت أنه يشتريه من يصنعه خمر فلا يجوز. هو يقول ولو علمت أنه سيصنع خمر، لأنه من الممكن أن يقول ذلك ولا إيش؟ ولا ينفذ، بل هذا الشرط يعني شرط في أمر محرم، كأنك تقول له لا تفعل الحرام، طب هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، فإن عمله هو فالإثم عليه. يعني هو يقول أنت لا إثم عليك، لكن إن عمله هو فالإثم عليك. قال وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا ليس المقيد كالمطلق. المقيد مثل إيش؟ رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بإيه؟ بالإيمان، قيدت الرقبة بالإيمان. واحد يقول أريد أن أتزوج امرأة طويلة قصيرة نحيفة سمينة، هذا اسمه إيش؟ القيد. لكن رأيت امرأة، رأيت رجلا، هذا هو المطلق، رجل امرأة كتابا أي شيء. لكن إذا قيدته بقيد، إذا ذكرته بصفة تقيده عن بقية إخوانه، طيب فهذا يسمى بالمقيد. ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. يعني يقولون إن العقد ليس على المكان إنما على المنفعة، فإن كانت المنفعة محرمة فلا يجوز. يعني هو يقول العقد على المحل على العين، وهم يقولون لا، العقد على المنفعة. فإن كانت المنفعة محرمة كبناء كنيسة، كعصير خمر، كتجارة في أمر محرم، كربا، كل هذا لا يجوز. ولذلك إذا أراد بعض المحرفين لدين الله أن يتخير خاصة في باب المعاملات ما يميع دين الله، يذهب في الغالب إلى مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يقبل أحاديث كثيرة في باب المعاملات بحجة أنها تخالف القياس، بحجة أنها تخالف ظاهر القرآن، بحجة أنها أحاد إلى غير ذلك من الحجج الواهية. فمن هنا يذهب بعض الناس ليستدل بأقوال أبي حنيفة. أبو حنيفة مجتهد وأفضى إلى ما قدم، وإسماعيل بن إسحاق ابن حماد بن زيد القاضي الكبير يقول: من أخذ برخص المذاهب فقد تزندق. الذي يأخذ برخص المذاهب يذهب لكل مذهب ويأتي بما فيه من الرخص، هذا منافق. لماذا؟ لأن مالكا أخطأ في مسألة ولم يخطئ في أخرى، والشافعي أخطأ في مسألة ولم يخطئ في أخرى، فإذا جمع أخطاء العلماء وعمل بها دمر دين الله عز وجل. لكن العكس، الفرض على طالب الحق أن يأخذ بإيش؟ بصوابات الأئمة وليس بأخطائهم، أن تأخذ بما أصاب فيه وليس بما أخطأ فيه وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألزموا ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا. ألزموه بإيش؟ أنت تقول المنفعة. طب من اكترى دارا ليتخذها مسجدا؟ لا يجوز في مذهب أبي حنيفة، بل ولا يجوز. لماذا؟ لأن المسجد وقف لله سبحانه وتعالى، أرضية المسجد ليست ملكا لا لوزارة ولا لأحد، إنما هو وقف لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الرجل يتبرع بالأرض، وإذا نزل يصلي قائما وله قدر ما يفتح قدميه، أم يصلي نائما بالعرض ويقول هذه أرضي فأنا أخذ منها أكبر قدر. نعم. يأتي متأخرا، هش ارجعوا الخلف. لماذا؟ قال أنا أريد أجلس في الأمان، هذه أرض ما أحد يقولها، ما أحد يقولها. فألزموا، قالوا: طيب أنت تقول المنفعة، ما رأيك في من اكترى دارا استأجرها ليتخذها مسجدا؟ فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة، يعني أبطل إجارة إيش؟ الدار لتكون إيش؟ مسجدا، لأن المسجد لله سبحانه وتعالى. ما يجوز أن يمتلك المسجد لأحد، إنما هو وقف لله سبحانه وتعالى. بناء على أنه اقتضت فعل الصلاة، وهي لا تستحق بعقد إجارة. الصلاة لا تصلح في مكان إيش؟ مؤجر. مؤجر لإيش؟ يعني انتبه، قد يقول قائل: طب هذا لا، أنا استأجرت شقة لأعيش فيها لكن أصلي فيها السنن، مثلا كان مريضا يصلي الفرائض، أو النساء تصلي الفرائض لا حرج، لكن هي لم تستأجر لإيش؟ لفعل الصلوات، لأن المؤجر يغلق والمساجد تفتح وليست ملكا لأحد، إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى. وعام طيب. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية، وقالوا: إذا غلب على ظن أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له. غلب على ظن أن المستأجر سيستخدم هذا الشيء في حرام، يحرم عليك أن تؤجر له. ما تقول أنا لا دخل لي، هو أجر ويدفع، أجر ويدفع، لا، ويلزم بالدفع. إذا غلب على ظنك أو كنت تعلم أنه يستأجر في حرام فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر عليكم السلام، وهو أحد يعصر خمرا؟ لا، إنما يعصر إيش؟ يعصر عنبا ويصير عصيرا ليتخمر، ليتخمر، وليس أنه عندما يعصر، عندما يعصر العنب أو الزبيب يكون خمرا، إنما هو يعصره ليتخمر. فهذا العاصر هو ما عصر خمرا، إنما عصر إيش؟ عصر عنبا أو زبيبا أو تمرا ليتخمر. ليش؟ ليتخمر، ومع ذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعنة. أنت تعمل في معصرة، معصرة عنب مثلا، أو معصرة تمر، أو معصرة زبيب، وهذا العصير يشربه الناس، علمت أن صاحب العنب أو الزبيب أو التمر الذي يأمرك بعصره ويعطيك أجرك سيحوله إلى خمر، إن فعلت استحققت اللعنة عند جماهير العلماء، فلا يجوز. ولذلك من العجائب أن بعض الناس يذهب يشتغل في مصنع دخان أو في شركة دخان، هذا ما الحرام؟ هذا ما الحرام ولا يسأل في مثل هذا؟ يعني هذا ما الحرام لأنك مشارك في الإثم، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. موضع إيش؟ من فعل شيئا في ظاهره الحل لكنه إيه يقول إلى إيش؟ إلى التحريم وهو يعلم. لكن معاصي الذمي قسمان، الذمي معاصي تنقسم إلى قسمين بشرط أن يكون إيش؟ ذميا وليس محارما. أحدهما ما اقتضى عقد الذمة وإقراره عليها، ما اقتضى عقد الذمة وإقرارها عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. يعني هناك مقتضى من مقتضيات عقد وعهد في الذمة، وهناك أمور معلومة في دين الله سبحانه وتعالى أنها محرمة عليهم لا يجوز أن يفعلوها أو أن لا يظهروها. أن لا يفعلها يعني لا يجوز لنصراني أن يفجر بمسلم تنتقض عهوده، لا يجوز أن يبني كنيسة، لا يجوز أن يظهر شعائره. لا، الحمد لله رب العالمين أن أكرمنا في زمن النكبة بأن أظهروها في الفضائيات يعلن الكفر، بل يهنئهم الساسة الفضلاء سواء من الأحزاب الإسلامية أو من غيرها المزعومة، يعني كلها ديمقراطية، بإيش؟ بعيد موت الإله ثم قيامته، يعني ما استحيوا يعني في مثلها. فهناك أشياء لا يجوز أن يفعلوها من أصلها أو لا يجوز أن يظهروها. ما لا يجوز أن يفعلوها؟ قتل مسلم، فجر بمسلمة، إذا مسلم أو مسلمة، أن يظهروا الكفر الذي هم عليه، وهذا ما يجوز. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم أو لا. وعليكم السلام. يعني لا يجوز بحال من الأحوال. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناهم على ذلك، قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكن هذه الدار كإعانته على سكن دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. يعني مسألة بيع الأرض، مسألة بيع الأرض أو تأجير الأرض، طيب هذا من الممكن أن يفعلها إيش؟ المسلم بأن يشتريها أو أن يؤجرها، لكن الجزية إنما جازت لأجل مصلحة إيش؟ إذلالهم وأن يكونوا أذلة في بلاد المسلمين. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة، فلم يجوز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام. طب ما هو الفائدة من أن يسكنوا معنا؟ انتبه، الفائدة ليس المواطنة، وما أدري من المجرم الأثيم الخبيث الذي نسأل الله أن يشل يده وأن يعمي بصره وأن يقطع أوصاله ما لم يجد، الذي ألف وقرر على تلاميذ أولادنا في الثانوية العامة كتاب المواطنة. المواطنة كتاب كفر، إذا أقر المؤلف ما فيه فهو كافر مرتد. حلال الدم والمال يستوي مع من سب النبي صلى الله عليه وسلم. الخبيث ذكر 65 فقرة من الإنجيل، هيج الدنيا على أحمد شفيق أنه سيقرر فقرات. طب في دولة الإخوان المسلمين وفي دولة حزب الزور والظلمات والإجرام، وذكروا حديثا محرفا ومن بدل دينه فاقتلوه، الخبيث كتبها فاحترموه. شل أسأل الله أن يجفف الدم في عروقه وأن يرن فيه آية من آيات ليكون عظة وعبرة. من بدل دينه فاحترموه، في الصفحة 63. وطبعا وزير التربية عليه رضوان الله سحب الكتاب. وأنت نائم، كنت نائما أم سكران؟ انت مسؤول، ولا هو يعني كان التهيج على حسن مبارك وحكومة حسن مبارك في كل شيء، ونحن نفعل ما كانوا يفعلونه هو زيادة، والآخرون كانوا يفعلونه باسم الكفر والعلماني، ونحن الآن نفعله باسم الدين والوطني باختصار. فما أدري يعني هل الآن الدولة، ما نحن نريد نعرف الدولة هذه هيجوا الدنيا وفعلوا سووا ودمروا الدعوة إلى الله ودمروا المساجد ودمروا الخير في البلد، وبعدها الكنائس تبنى، المساعد الأول نصراني والمساعدة الثانية نصرانية، إيش هذا؟ وكتاب المواطنة، مواطنة إيه؟ التربية الوطنية المواطنة، ومن بدل دينه فاحترموه. إذن نفاجأ بما هو في الشرقية، فقوت بنت كافرة مرتدة أرادت أمها جزاء الله خيرا، بس أمها لو كانت تتصل ببعض أهل الخير كان خلص وتنتهي المسألة. السم إيش؟ هذه لا تسم، صيف صنجة رصاص وتنتهي المسألة، تسب دين الله عز وجل، ولها صديق خبيث أيضا، وترى حل الزنا والفواحش والمنكرات مثل هذه، خلص وانتهي، مش لازم السم يعني، أو يؤتى لها بسم الذي لا يرى أثر، مثل ما سموا ياسر عرفات في أمريكا وسموا الحسين بن طلال، ما عاد هناك سم يستمر ولا يرى أثر ولا يعرف، أو سم فئرة. لا، المجرمة الفاجرة وقالوا عمرها 18 عام، كل هذا من آثار الكفر الموجود الذي ما زال قائما على قدم وساق. فيصل الأمر إلى كتاب يقرر على أبنائنا، ومن بدل دينه فاحترموه، احترام حرية، واخرج الكفر والمرتدون في الإعلام اليهودي الذي ما زال يعني يخرج الناس من دين الله أفواجا، حرية. والثورة، ثورة 25، لعنة الله على ثورتكم، هذه ثورة مشؤومة إذا كانت جاءت بالكفر اللي يدرس على أبنائنا. إيش يعني الثورة؟ الثورة إيش جاءت يعني؟ إيش فعلت للمسلمين؟ فرغت المساجد وأوجدت الفرقة وأوجدت الشحناء والبغضاء بين عباد الله، ورفعت رأس اليهود والنصارى أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. إيش حصل يعني؟ يعني ماذا حدث يعني؟ فيقرر كتاب في 65، في 65 فقرة من الإنجيل المحرف، تصور الولد في ثالث ثانوي يخرج وهو مشبع بالكفر. ما يكفي المدارس الأجنبية؟ ما يكفي الجامعة الأمريكية وما وراءها وجامعات أو مدارس الفرير ومدارس القديس ما عرفش إيه والقديسة إيه ما يكفي كل هذا في مصر؟ حتى في المدارس، حتى في الأزهر الشريف ممكن يقرر هذا؟ إيش هذا؟ هو أزهر شريف أم أزهر أمريكاني؟ ده كفر. أن يدعى للكفر وأن يربى أبناء المسلمين ما يكفي مصائب، يكفي يعني مصائب وهموم، يكفي انتشار للفواحش والمنكرات، يكفي صحيح. فنسأل الله أن يقي مصر شر كل ذي شر وآخذ بناصيته. من وراء هذا؟ أين الوزير؟ وأين رئيس الوزراء؟ وأين رئيس الجمهورية؟ وأين وأين وأين وأين؟ كانوا اليمن؟ كيف يوزع الكتاب ثم يسحق؟ وجد نسخ في أيدي بعض الطلبة وفي أيدي بعض الناس. من الذي أمر بتوزيع على مستوى الجمهورية ثم يسحب في شيء اسمه يقرر ويسحب؟ إذا معناه أنه مقرر، لكن يخشون من إيش؟ من غضبة أهل الدين فقط، ليس من الله عز وجل. لماذا يقرر؟ لماذا يطبع؟ وكم كلف ميزانية الدولة؟ كم كلفه؟ وشياطين الإنس من الكفار والمرتدين يملسون على مثل هذا. أي قضية تخص الإسلام الإعلام الفاسد لا يمكن أن يتكلم فيها، وإن تكلم يتكلم بالتشويه. لكن إيه؟ مواطنة. طيب رح وانظر للممسوخين، أبناء الممسوخين الذين في الفضائيات، فرح جدا عندما تثني على عباد الصليب وعلى اليهود أو يفرح فرحة، لكن عندما تقول حكم الشرع كذا وحكم دين الله كذا ونحن عباد لله ويجب كذا ويحرم كذا، لا داعي للتشدد وانظر للمشايخ الممسوخين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، ما كان يسمع به. اليوم كل أسبوع عدة لقاءات من قناة لقناة، ومن مذيع لمذيعة، ومن مخنث للمجرمة، ولقاءات والشيخ لماذا؟ وأصبحوا في بوتقة الديمقراطية فيلمعون. لكن لو بقوا على ادعاء السلفية الحقة، لا، هم يريدون هذا. هؤلاء لا، ما نريد هؤلاء، لكن نحن نريد الذين يشاركوننا في الديمقراطية، في الدين الجديد الذي يسعى للتمكين له في بلاد المسلمين. بسم الله. قال: وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على من يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة، فلم يجوز بخلاف إسكانهم دار الإسلام. فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزء، من المصالح العظيمة لوجود النصارى واليهود بين المسلمين أن يسلموا وأن يسمعوا كلام الحق وأن يسمعوا دين الله عز وجل، فبالتالي يدخلون في دين الله أفواجا، ليس العكس. لو وجدت عزة للمسلمين ودعوة صادقة، والله الذي لا إله غيره 19 النصارى في مصر يسلمون، خاصة النساء، خاصة النساء. بل من اليهود لو وجدوا عزة للمسلمين ودعوة صادقة، من اليهود من يسلم. لكن كيف يسلم يصبح ذليلا بعد أن كان الأموال والدنيا والنساء أيضا، يعني ما في حرج يعني. وبعدها قرص الاعتراف وصكوك الغفران مفتوحة الحمد لله، لكن تتحرى حلال وحرام، تقيده بالحلال والحرام. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أربع عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين. قال وكذلك ليمكنون من آثم استئجار أرض العشر لهذه العلة. إيش أرض العشر؟ الأرض التي تزرع يا أخوان، الأرض التي تزرع ويخرج منها عشر الزراعة. نعم. وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من المسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي. فيما ولا فما على؟ فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين. قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية. وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان عن المسلم. أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم، وفي دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع، أعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن. فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبج الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هناك قتال بين المسلمين والكفار، وجد سبج، ما يجوز أن يشتروا السبج، لأن السبج يكون تابعا لمشتريه لسيده، فنحن نشتريهم لنجعلهم يسلمون وجوههم لله سبحانه وتعالى، وهم سيشترونهم ليجعلوهم إيش؟ يكفرون بالله سبحانه وتعالى. أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ بل التجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فأما الخراجية الخراج فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت. وكذلك الأرض الموات، الأرض الموات يعني مثل الأرض الصحراوية من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعه. والله إن أنتم ظلمة يا مسلمون، لماذا تظلمون المواطنين؟ القضية ليست قضية ظلم، العلماء عندما يمنعون من ذلك لأمور، أولا يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إن الله سبحانه وتعالى ترك لنا أن نتركهم في بلاد المسلمين لمصلحة أن يسلموا، فإذا تملك وصار يملك هو الحال الآن أصبح يعتز، وقد يصل بهم الأمر إلى إذلال المسلمين، فيصبح الموحد ذليلا والمثلث عزيزا فتنقلب الموازنة، فيخرج من دين الله أصحاب النفوس الضعيفة. لكن إذا كان العكس بعدم ظلم لكن بنوع إذلال، فإنه سيفكر مرارا وتكرارا في دخول دين الله سبحانه وتعالى وأن يسمع كلام الله الحق. وهذا هو الفهم الدقيق لآية إيش؟ لكم دينكم ولي دين. لأن بعض الملبسين من علماء السوء إذا أتى ليتكلم يقول إيش؟ لكم دينكم ولي دين. إيش معنى لهم دينهم يعني؟ يعني لهم دينهم يظهرونه ويظهرون عزتهم ويظهرون كرامتهم. وإذا أسلمت مسلمة ودخلت في دين الإسلام دولة كاملة ما تستطيع أن تحميها وأن تسلم لمن يقتلها ويسومها سوء العذاب، إذن كان طرطورا يجلس على كرسي. إنما الحاكم الحقيقي الذي أمر بالإتيان بها لعنة الله عليه وشنود. طيب، إذن معنى هذا إن هذا هو الحاكم الحقيقي للدولة وأننا نحكم من قبل النصارى. لا، إذا كان المسلم عزيزا وكان المسلمون أعزاء وهؤلاء يشترط عليهم الشروط العمرية، عند ذلك ستجد كثيرين على الأقل يفكرون في هذا الدين العظيم الذي يعز أهله. في المقابل لما كان بعض الأولاد الذين مسخوا وتربوا على أعين الغير والتقتهم المدام والحج ما يجوز الحج الكافرة اليهودية زوجة كلينتون، لماذا هؤلاء خاصة تلتقيهم؟ وهل عندها وقت؟ إذا كان بعض رؤساء العرب ما تستقبلهم وما عندها وقت له، فهل عندها وقت؟ الحمد لله لهؤلاء الشباب وهؤلاء البنات. طبعا من أجل النقص الذي ابتلينا به ويظل يتكلم أنا التقيت بهيلاري كلينتون، أنا صافحت، كأنه صافح الصديقة عائشة رضي الله عنها مع أن مصافحة النساء حرام، أو دعنا نقول كأنه صافح أبا بكر أو عمر رضي الله عنه. فهنا مقصد عظيم، ليس المراد الظلم، إنما هذه أرض الإسلام يعيش عليها المسلمون أعزاء كرماء، غيرهم من الكفار لأنهم كفروا بالله يجب أن يذلوا، يذلوا في الدنيا ويذلوا في الآخرة. فإذا ذلوا في الدنيا راجعوا أنفسهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يشرح قلوبهم وصدورهم للحق، عند ذلك لا يذلون بعدها في الدنيا ولا يذلون بعدها في الآخرة، وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. هذا هو المقصود، وليس الظلم، والظلم حرام حتى على من كان ذميا معاهدا، الظلم له حرام، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظلم يهوديا ولا نصرانيا، لكن لا نعزهم وقد أذلهم الله، ولا نكرمهم وقد أهانهم الله. هذا هو الفارق الدقيق. يلبس من يلبس ويعني يخرف من يخرف إما يمينا وإما شمالا. قال فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا. والمنصوص عن أحمد عليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك. ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان. قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له، ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت. وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضه، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم، والأول عنه أظهر أنه لا شيء عليهم. فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيف فيما يملكه بالابتياع، لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر. السبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إيش؟ النظر للمصلحة وللمفسدة، النظر هل هذا مما يعزهم ويعلي شأنهم أم أنه مما يفيد المسلمين ويوسع عليهم. هذا هو السبب في هذا الخلاف. فمن نظر غلب جانب المسلمين رأى أن يعطوا. طيب من غلب إذلالهم قال لا يعطون، وهذا هو السبب في مثل هذا الخلاف. لكن الكل متفق على الأصل العام. لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر، ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم غير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضاعف، وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح. فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هاني ويعقوب بن بختان نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، البصرة من العراقيين يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال عشر، وقال مرة أخرى ليس عليه شيء. يعني مرة يقول يدفع العشر، عشر الخراج، العشر الزراعة التي تخرج من أرض، والبعض يقول يدفع الخمس، والبعض يقول لا ليس عليه شيء، لأنه الأصل أنه لا يعطى هذه الأرض، إنما تعطى للمسلم إلا إذا استغنى المسلمون ولم يحتاجوا إليها، فلا حرج من باب الإحسان، لعلهم إذا أحسننا إليهم أن يسلموا. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر؟ قال ليس عندنا فيه أثر، لو وجد أثر لصرخوا به، لكن السبب أنه كان قياسا، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار. يعني إذا خرجوا بتجارة فإنهم يدفعون. فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضاعف عليه العشر، وهذا يبين لك أن المسألة عنده واحدة، وتملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أن قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء، وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها، يعني لا يجوز له أن يحيي أرضا ولا أن يشتري أرضا، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم، وإنما سببه قول في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني أرض عشر، ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين مأخذه، ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع الغلط فيه الغلط كثيرا. يعني النقل في الفقه إذا لم يعرف دقة مأخذ الفقيه يقع في أخطاء كثيرة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وقد أفصح أرباب هذا القول بأن ما أخذهم قياس الحراسة على التجارة، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي. وحق الحرث والتجارة قرينان، يعني هم قاس العلماء لما لم يوجد أثر في المسألة، قاسوا أمر الحرث والزراعة والإحياء على أمر إيش؟ على أمر التجارة، كما في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليه، لقول عمر رضي الله عنه: أضعفها عليه. فمن الناس من شبه الزرع على ذلك، يعني منهم من شبه الزرع وأحياء الأرض وعلى التجارة. وقال الميموني: والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتين. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون فيها، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، يعني منهم من قال: هذا ماله ولا نأخذ منه شيئا. ومنهم من قال: هذه حقوق لقوم لا ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت: يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلي فقال: نعم يضعف عليهم. يعني المسلم يخرج العشر، فهذا يخرج ضعف العشر، يضعف عليهم. كل هذا من باب لعل الله أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للحق، وهذا لا ظلم فيه، لأن الأرض لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في جزيرة العرب بإيش؟ بدينين: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. جزيرة العرب لا يجوز أن يوجد أحد، يعني والعجب الحمد لله رب العالمين، صاحب الإمارات كان سخيا جدا، الشيخ خليفة يعني كان في غاية من السخاء، فأهدى للأنبا شنودة قطعة أرض يبني عليها كنيسة، مع أنه لا يوجد عندهم نصراني واحد، يعني رجل سخي وكريم، انظر للكرم، كرم ما سمع به حتى من عبد الله بن جعفر ولا من أبي بكر ولا من، يعني ما سمع به من كبار الكرماء. فهذا من كرم هؤلاء ومن سخائهم في عصرنا أنهم يهدون لعباد الصليب ما يكفرون بالله عز وجل في أرض الإسلام. نسأل الله العافية والستر والصون. قال: وذكرنا أبا عبد الله الإمام أحمد أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم بين الشراء لشيء منه، وهذه رواية اختيار الخلال، وهذه مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. رحم الله ابن تيمية، فهذا ديدنه. إذا دخل، وقد عاب عليه بعض الناس، يعني بعض الناس الذين لا يحسنون صنعا، قالوا: يسأله بعض الناس عن الطريق إلى مصر فيصف له الطريق إلى مكة والطريق إلى المدينة والطريق إلى قبرص. هذه كلها فوائد. هو أدخلنا في قضية الإجارة والبيع لماذا؟ من أجل أن يوضح حكم الشرع فيها، لكن قضية البيع والإجارة لا يوجد عليها دليل، إنما هي قياس على التجارة،

فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللكر وقد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ انظر للسؤال العجيب هذا، يعني بعض المسلمين الفسقة أو حتى بعض الكفار ما تمنع أن تحسن إليه، لكن ما يجوز أن تأتي بفاسق يشرب الخمر عندك أو بكافر يكفر بالله في بيتك، هذا يحرم عليك لأنك يجب أن تمنعه. وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم: ولو أوصى يعني الذمين بثلث مال أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضا فتكون صدقة عن الكنيسة أو تعمر به أو تعمر به أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. هذا كلام الشافعي رحمه الله. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقف على قوم يسكنونها جازت الوصية، يعني في صحراء وأهل السبيل والطريق ينزلون عليها من أجل لصوص أو من أجل أي أمر، فهذا لا حرج فيه. وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تنتخذ لمصلى النصارى، يعني لو كان بناء في ذاته البناء ليس شيء، لكن إيش إذا اتخذ للكفر الذي يكفرونه، لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال: وأكره للمسلم، يعني يحرم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناموس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيع أو صومعة كالإجارة لكتب محرمة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، يعني إنسان يأتي بخمر أو خنزير أو ميتة للنصارى أو لمسلمين، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال: في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره يحرم أكل كرائه، يعني المال الذي استفاده من وراء ذلك محرم، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فأشد، زاد بعضهم فيها، ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحوها. طيب، يعني هو حتى بكراء أو بغير كراء هذا لا يجوز. طيب، نقف عند اختلاف الأصحاب. الله المستعان. نعم، يعني بالنسبة يعني أن أن أن أن أن الدعوة، ما نقول الإسلام، نقول الدعوة في خطر لا شك ولا ريب، لكن ما أقول في خطر، بل لو على المخططات الشيطانية لكان الإسلام تنزع جذوره من الأرض، لكن الذي يحمي هذا الدين والذي يحافظ عليه رب العالمين سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا. إذن لا بد من الصبر على الحق والصبر على المآسي والمصائب والهموم والأنكاد مع تقوى الله عز وجل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صحيح إن الدعوة في مصر في غاية من الخطر، وخطر عظيم جدا، بل إن الديمقراطية الكافرة هذه يعني يراد أن يمكن لها يوما بعد يوم وبأيدي من يسمون بالإسلامين أو بالمشايخ. طيب، كل هذا من مخططات اللعينة أمريكا، أسأل الله أن يزيلها من على وجه الأرض، فلا شك ولا ريب. لكن الله عز وجل أقوى من أمريكا وأقوى من الخلق أجمعين، وهو سبحانه وتعالى المتكفل بكل شيء. لكن نحن علينا أن نتقي الله عز وجل، علينا أن نستقيم على أمر الله، علينا ألا يعني ألا نيأس من رحمة الله، وألا تزلزل قلوبنا مما يكاد لنا ومما يحدق بنا، لكن نفيق للخطر المحدق بنا وننتبه للخطر الذي يحيط بنا من كل جانب، وأن نأخذ بأسباب العزة وأسباب الكرامة وأسباب القوة. ولا يوجد هذا إلا في واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هم فرقوا المسلمين والمنضوين تحت لواء الدعوة إلى شيع وأحزاب، وأخطر ما فرقوا إليه التفريق بالرضا بالديمقراطية منهجا وسلوكا وطريقة، وأن يرضى بحكم الصندوق يأتي من ورائه من يأتي. الصندوق جاء بمحمد المرسي، غدا يأتي بجنجورش الششاش، أيها بعد غد يأتي بوش شاش، والصندوق انت رضيت واحتكمت ولا تستطيع أن تتراجع. لكن إذا نحن أعلننا كفرنا بالديمقراطية وبدين يخالف دين الله عز وجل، حتى لو ابتلينا فقد ابتلي الصالحون من قبلنا، وماذا يعني ماذا نريد من الدنيا؟ ولن نموت إلا في اليوم الذي كتبه الله عز وجل، ولن يحدث لنا إلا ما كتبه الله لنا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هي المسألة مسألة اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندنا يقين عظيم جدا في رب العالمين سبحانه، أن يوجد عندنا يقين عظيم جدا في رب العالمين. أما أن نزلزل لا، أما أن نتهاون، يعني كتاب يقرر على أبنائنا فيه الكفر البواح ودعوة للكفر البواح، مثل هذا لا يسكت عليه. فإن سكت من سكت، فنسأل الله أن يصلحنا بمنه وكرمه وأن يتكفل بدينه سبحانه وتعالى. لكن إذا لم نقم بحق ربنا وبحق ديننا علينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يسأل عن على حد ما كتب، يعني أن امرأته ناشز منذ 3 سنوات وأحدثت فتنة بينه وبين أولاده، يعني هو يذهب وأنه سيذهب للحج، يذهب لحجه ويسعى للإصلاح بينه وبين زوجته ويذكرها بالله سبحانه وتعالى، ويسعى لإصلاح أولاده، فإصلاح الأولاد هم الثمرة التي يعني تخرج من الشجرة، إذا كان الواحد منا شجرة فالثمرة من ورائهم أبناؤه، الثمرة أبناؤه. وقد يكون طلبة العلم أبناء الشيخ، أبناء الشيخ، يعني قد يكون طلبة العلم أبناء للشيخ، فالثمرة. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم، أسأل الله أن يتقبل منه ومن، يعني أن يصلح ما بينه وبين زوجه، وأن يصلح ما بينه وبين أولاده، وأن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يعني عمر رضي الله عنه ضرب صبيغا، صبيغ ابن عسر، لأنه كان يسأل وظل يضربه حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فافعل ما بدلك، وإن كنت تريد علاجي ودوائي فقد أذهب الله ما في قلبي. فهذا عمر كان ولي أمر، لكن نحن طالب الأخ الرئيس محمد المرسي أن يأمر بمحاكمة أو بجلد الذي وضع حديث من بدل دينه فاتركوه، وأن يأمر إذا كان يستطيع أن يأمر بجلد من وضع هذه المناهج الكفرية، هذا إذا كان يستطيع. لأن مليون ما تركوا له، هم ما تركوه، شغلوه يعني عن كل شيء. المئة يوم انتهت، وقلة أدب وسفاهة وإجرام من هؤلاء الجراثيم الحشرات، كأنهم هم أهل مصر وكأننا لا قيمة لنا. يذهبون عند القصر: يا مرسي، مصر العلمانية ليست إسلامية. وانتظروا كم عددهم في مصر؟ 10,000، 20,000، 30,000، 100,000 كلب وكلبة، ما قيمتهم، ما قيمتهم أصلا. وأشهد الله أن الكلاب أشرف منهم، لأن الكلاب تسبح الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة يقول، وإسناده صحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم تسبح الله لأمرت بقتله. لكن هؤلاء يسبحون بحمد إمريكا، أموال من إمريكا لتخريب مصر، تدريبات في البوسنة والهرسك لتخريب مصر. وهذا معلوم وأقر به على الفضائيات. اجتماعات مع أولاد وبنات يسافرون من مصر بدون محارم إلى أوروبا، ويبتن ما يعلم عنهن شيء في أوروبا. واجتماعات مع البرلمان الأوروبي ومع هيلاري كلينتون ومعه ومعه ومعه، كل هذا من أجل إيش يعني؟ من أجل التخريب والإفساد، من أجل التخريب والإفساد. فهم نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يحفظ أرض الكنانة من كل سوء ومكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.